يرطب فراشه. الآن مرأة عندها 6 دراري، وين تلحق هذه؟ لي مو يخلي فراشه هكذا، لي يشرب قهوة، يشرب ياكل يخلي الأول حلال. علمو يا وليدي كليت الصحن تاعك حطو في مكان ماذا بيا تغسلو إذا كان يقدر، اطوي فراشك. وهذا نشوفوهم لما يروحوا في رحلات يمشي موالفين يخدموا نفوسهم، يصرى لهم مشاكل في الرحلات، يستنى اصحابه يخدموه وتصير الدبزه. لكن علم وليدك، مين ذاك اللي معاك وليدك اذا كان يعرف هو يخلص فاتوره الكهرباء وانت تراقبه؟ علمه، ما تخليش يقرا برك. الان عندنا اجيال يقرا، ترميه في الحياه ما يعرفش، يقرا يقرا يقرا. اقرا برك يا وليدي، ما كاش هنا اقرا برك يا وليدي. اقرا نعم، علم نافع، تعلم مهارات الحياه، تخليش يعتمد على امه في كل شيء. خرجت من المرحاض، نهض المرحاض تاعك يا وليدي، قم باعمالك قدر الامكان، واللي ما يقدرش عليها نعاونوه. رابعا نشجعهم اذا اصاب، اذا كان حاجه مليحه ما تسكت، ما شاء الله الله يبارك، انت بطل، هذه هي الخدمه، هذه الهدره، الله يبارك، انت شجاع، انت قوي، انت فاهم. لكن احنا العكس، اذا اصاب نسكتوا باش ما نفخروش، شجعوا لكن بستر. اما اذا اخطا يا لطيف تنزل عليه الصواريخ المدمره، لا، نصوبه اذا اخطا، نوجهه. فهذا عبد الله بن عمر ماذا قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. متفق عليه. علم عبد الله بن عمر كان شاب، ما كانش يقوم الليل، فقال مدحه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني شيء من الليل، صلي ركعتين في الليل. هذه مدح مع توجيه. وكان احد ربائب النبي عليه الصلاه والسلام جالس في حجره، فرد صغير، ووضعوا الطعام، فكان ذلك الغلام يده تطيش في الصحفه، ياكل منه وياكل منه وياكل منه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا هذا التوجيه الرحيم. قال له: يا غلام، يا غلام، ما قالوش يا حيوان، قالوا: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه، توجيهات نورانيه. يا غلام بلطف، سم الله كي تجي تاكل، قل بسم الله، وكل بيمينك، تاكلش بالشمال. كاين ناس كبار مازالهم يشربوا باليمين بالشمال، شحال من مره نشوف ناس برا الدخان في اليمين والقهوه في اليد الشمال. شوفوا، فنروح ليه نقول السلام عليكم، صح عليك خويا، لازم نقولوا صح، خاصه احنا الجزائر، واش بك مع الصباح جيت ليا، صح عليك خويا، نقول فيسلم، نقول له خويا اشرب باليمين والدخان ماذا بينا ما تفيهش، ما تقولوش اشرب باليسار الدخان باليسار، لا، بطل الدخان، بارك الله. إذا لابد أن نشجعهم إذا أصابوا، ونصوبهم إذا أخطأوا، ونوجههم بالتوجيه الصحيح. خامسا الدعاء بالخير وليس بالعكس. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لا تعيش بالشر على وجهك، ادعو بالخير حتى وغضبك، قل: الله يصلحك يا وليدي، الله يعطيك عمرة، الله يعطيك حجة، على درت هكذا. أحيانا تصيح عليه صيحة تربوية، معليش، بس ما تدعيش عليه بالشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم. هل تعالى نفسك ما تدعيش؟ بعض الناس يقول: أنا زيادة في الدنيا، يا ربي بدار دير لي فرح. لا تدعي، ما كاش زيادة، ما كاش واحد زيادة في الدنيا، كل حاجة غادي تمشي بالحكمة. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. بعض الناس من عنده سيارة عياته، وما يحركها الطوموبيل، لا، قول الله يصلحها، اللهم بارك لي فيها وارزقني خيرا منها، أنا ما كاينش بالخير،